ومن أبرز ما تتمثل به هذه الحملة ثانية التكتم على غزوات الدولة ونشاطاتها وإنجازاتها. مثال ذلك في العراق تغطية غزوة اقتحام سجني التاجي وأبي غريب تغطية خجلة على استحياء، رغم أنها معركة فريدة من نوعها وعملية من أضخم العمليات وأشدها تعقيدا، إضافة إلى أنه تم فيها تحرير مئات الأسرى، بينما يتم التطبيل والتزمير لأي جهة تحرر أسيرا واحدا هنا أو هناك. ومثال ذلك التكتم في الشام أنه إذا قامت الدولة بعمل وسمحت لفصيل بالاشتراك معها قامت وسائل الإعلام بنسبة ذلك العمل لذلك الفصيل دون ذكر اسم الدولة مطلقا. مثال ذلك نسبة تحرير مطار منغة العسكرية في ريف حلب للجيش الحر، رغم أن العمل للدولة الإسلامية إعدادا وتخطيطا وتنفيذا مع اشتراك محدود لبعض جنود من كتائب الحر، ولم تذكر وسائل الإعلام اسم الدولة أبدا حتى خرج المتحدثون باسم هيئة الأركان العلمانية المرابطة في الفنادق يتبنون العمل بكل وقاحة. وأما إن كان العمل خالصا للدولة فلا يذكر العمل في الإعلام مطلقا، وإن أخطأ أحد المراسلين وتورط بذكره يمر عليه مرور الكرام مع كل الخجل. مثال ذلك حملة الدولة الإسلامية في ريف حماة الشرقي التي تم فيها تحرير عدة قرى وسحق عدة حواجز للنصيرية واقتحام عدد من المواقع العسكرية الكبيرة وغنيمة ما فيها من مستودعات الأسلحة، وهذه المواقع تعرف باسم درع حماة، ولم تذكر هذه الغزوة رغم أنها من أضخم الغزوات وتعد بداية لكسر ظهر النصيرية في حماة.